بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما مناسبة هذا الباب لما قبله من أبواب؟ هذا الباب الذي قبله فيهما مسألة إضافة النعم إلى غير الله، والفرق بينهما هذا عام والأول الذي قبله خاص لإضافة النعم. هذا الباب يعني شمل وتضمن مسائل، منها التحذير من بعض الألفاظ الشركية، فورد في هذا الباب الحلف بغير الله ونسبة النعم، نسبة الفضل لغير الله، والتشريك في المشيئة، والتشريك في الاستعاذة، كل هذا من الألفاظ الشركية التي ذكرت في هذا الباب. أثر ابن عباس قلنا هو ضعيف، لكن من حيث المعنى معنى صحيح تدل عليه أدلة. فما ملخص قول ابن عباس؟ ما مجمل قول ابن عباس وإن كان ضعيفا؟ أن يفسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بأمثلة، منها أن يقول والله وحياتك أو وحياة، يعني يحلف بغير الله، أو يقول لولا كليبة هذا ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله شئت، وهكذا لولا الله وفلان، كلها إيش؟ من الشرك. قلنا هذه الألفاظ الأصل أنها من الشرك إيش؟ الأصغر اللفظي، من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل، فهي تجري على ألسنة كثير من الناس وهم لا يعظمون هذه الأمور كتعظيم الله، أو يجعلون يعني الاستعاذة بالمخلوق كالاستعاذة بالله، وإنما هو شرك في الألفاظ. ونبه المؤلف على هذه المسائل من باب إيش؟ وجوب التأدب مع الله جل وعلا في جناب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. حديث عمر قلنا هذا وهم وصاب أنه عن من؟ عن ابن عمر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، اللفظ المحفوظ الله أعلم، من حلف بغير الله فقد أشرك. ما مناسبته لهذا الباب؟ من شرطية تفيد عموم إيش؟ كل حلف بغير الله، فكل من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك. متى يكون من الشرك الأكبر؟ إذا عظم المحلوف به غير الله، لغير الله عظم المحلوف به مخلوقين، عظم غير الله الذي حلف به كتعظيمه الله وأشد، فهذا إيش؟ هذا شرك أكبر. وإذا كان لا يعتقد هذا الاعتقاد وإنما جرى على لسانه فهذا شرك أصغر. وقلنا الأصل في هذه الألفاظ بين الناس الآن من أي قسم من الشرك؟ الأصغر. بعض يقول الأمانة ويقول ذمتي، بعض يقول شرفي، ما يعتقد أن هذه أنها معظمة عندك تعظيم الله أشد، ولكن هذا مما جرى على اللسان. لكن لو وجد إنسان يعظم مثلا يقول والنبي أو يقول والكعبة والأمانة مثلا ويعتقد أن هذه معظمة كتعظيم الله أشد، هذا إيش؟ لا شك أنه إني أشرك الشرك الأكبر، لأنه عظم غير الله تعظيما لا يكون إلا لله جل وعلا. أثر مسعود قلناه ضعيف، لكن من حيث المعنى قلنا منهم من يجعله عن مسعود ومنهم من يجعله عن ابن عمر، إن كان الصواب عن ابن عمر فهو إيش؟ هو صحيح. وعلى كل حال، على كل حال، فمن حيث المعنى معنى صحيح، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره إيش؟ صادقا. لماذا؟ ما السبب؟ لماذا قلنا من حيث المعنى معنى صحيح؟ لأنه لا فرق بين المعصيتين، لو حلف بغير الله مع صدقه وقع في سيئات إيش؟ الشرك، وإذا حلف بالله مع كذبه وقع في سيئات الكذب، وسيئات الشرك أكبر وأعظم وأشد ضررا من سيئات الكذب. حديث حذيفة لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، قلنا هذا مناسبته سيأتي بحديث في باب معنا إن شاء الله. وملخصه أنه لا يجوز التسوية في المشيئة بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق. لماذا؟ لأن مشيئة المخلوق تابعة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن شاء الله. فالعبد له مشيئة لكنه لا يستقل، بمعنى الشيء الذي يشاء يقع، بل لا يقع إلا إذا شاء الله هذا الأمر. أثر إبراهيم أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ما مناسبة لهذا الباب؟ الكراهة التحريم، وهذا قول أعوذ بالله وبك إيش؟ محرم، محرم. وإنما الصواب أن يقول إيش؟ بالله ثم أعوذ بالله ثم بك، أعوذ بالله ثم بك. باقي اللفظ مر معنا في درس سابق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لم يقنع معناه لم يرضى، لأن الرضا لا يكون إلا عن قناعة، فالقناعة هي مفتاح الرضا وهي مقدمة الرضا. فمع الباب باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله كما سيأتي في لفظ الحديث، يعني ما حكمه وما حكم هذا الفعل منه، وهل يجب علينا أن نقنع وأن نرضى إذا حلف شخص لنا بالله؟ فالمراد هنا بالقناعة أي الرضا، بمعنى سيكون مع التوبيخ باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله ما حكمه، وهل يجب علينا أن نرضى لشخص حلف لنا بالله. قال الشارح وفقه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن عدم الرضا، أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيم الرب سبحانه وتعالى. قلنا الحلف يدل على إيش؟ أو الحلف لا يكون إلا بمعظم. أيضا أنت إذا حلف لك فمن تعظيم الله جل وعلا أنك لا تحلف إلا بالله، ولا تحلف إلا صادقا، وكذلك أنك تقنع ترضى إذا حلف لك شخص بالله. هذه ثلاثة أمور: من تعظيم الله جل وعلا أننا لا نحلف إلا بالله، من تعظيمه أننا يعني لا نحلف بالله إلا إذا كنا صادقين، لأن الأمر خطير. الأمر الثالث أيضا أننا إذا حلف لنا بالله فعلينا أن نرضى، أن نقنع. وسيأتي التفصيل متى يجب علينا أن نرضى بالحلف ومتى لا يجب، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. هذه مناسبة الباب. ومناسبة لما قبله أن الباب الذي قبله ذكر فيه الحلف بغير الله، وأنه يجب أن يكون الحلف بالله وحده فقط، لا يكون الحلف إلا بالله. وهذا الباب ناسب أن يكمل الفائدة، أي إذا قلنا إن الحلف يجب أن يكون بالله فقط ولا نحلف إلا بالله، فهذا الباب معقود لأجل تعظيم هذا الحلف. الباب السابق فيه أن الحلف لا يكون إلا بالله، وهذا الباب مكمل أو متعلق بما قبله، بمعنى إذا كان الحلف لا يكون إلا بالله فعلينا أن نعظم الحلف بالله. كيف نعظم الحلف بالله؟ قلنا بثلاثة أمور: لا نحلف إلا بالله، لا نحلف بالله إلا إذا كنا صادقين، وأيضا نرضى إذا حلف لنا شخص بالله. شخص حلف لنا بالله فيجب علينا أن نرضى، وسيأتي معنا بعد قليل تفصيل هذا الأمر متى يجب ومتى لا يجب. هذا هو مناسبة الباب لما قبله. قال الشارح هنا: الحلف بالله يعني عدم الرضا به ينافي كمال التوحيد، لأنه ينافي كمال التعظيم، فمن تعظيم الله أن نحلف بالله وأن نرضى لمن حلف لنا بالله. وأيضا مناسبة أخرى ذكرناها قبل قليل أن الباب الذي قبله يدل على أن الحلف لا يكون إلا بالله، وهذا الباب مكمل له. إذا كان الحلف لا يكون إلا بالله فيجب علينا أن نعظم هذا الحلف وأن نرضى به، أن نقنع بهذا. إذا حلف لنا شخص بالله أن نقنع ونرضى بحلفه لنا بالله جل وعلا. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. من حلف هذا أمر، لا تحلفوا بآبائكم، هذه واحدة. من حلف بالله فليصدق، هذه ثانية. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. إذن الحديث اشتمل على ثلاث مسائل: النهي عن الحلف بالآباء وغير الآباء، وإنما نبه على هذا الحلف، الحلف بالآباء، لأنه كان منتشرا بين أهل الجاهلية، وحتى أول الإسلام كان الناس على عادتهم لا يزالون يحلفون بالآباء، فالحلف بالآباء وهكذا بغيره من المخلوقين لا يجوز. هذه المسألة الأولى. الثانية، من حلف بالله فليصدق. الثالثة، ومن حلف له بالله فليرضى. إذن هذه الأمور الثلاثة كلها من تعظيم الله جل وعلا، أن الحلف لا يكون إلا بالله، ومن حلف بالله فعليه أن يصدق، ومن حلف له بالله فيجب عليه إيش؟ أن يرضى وأن يقنع. الحديث بارك الله فيكم الراجح أنه ضعيف، الحديث ضعيف لأنه من رواية محمد ابن عجلان عن نافع وهي مضطربة، رواية محمد ابن عجلان عن نافع مضطربة كما قال هذا العقيلي ويحيى بن سعيد القطان كما في التهذيب. لهذا أنكر الأئمة هذه الرواية، الأحاديث التي من طريق محمد بن عجلان عن نافع مضطربة، فالحديث ضعيف، لكن أول الحديث يشهد له روايات وأحاديث أخرى. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، هذه اللفظة لها شواهد كثيرة أحاديث أخرى فهي صحيحة فقط، وما بقي ضعيف، ولكن من حيث المعنى المعنى صحيح. لا تحلف، يجب عليك أن تكون صادقا في كل الأمور، ومن باب أولى إلى إيش؟ إذا حلفت يجب عليك أن تصدق وأن تكون من الصادقين، لا سيما إذا حلفت بالله. وهكذا من حلف له بالله فليرضى. جاء حديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقاله سرقت؟ قال لا والله، أو لا والذي لا إله إلا هو، حلف أنه ما سرق. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت عيني، أنه قد رأى في الحديث قال يسرق سرقة، ولكن أحسن محمل لهذا الحديث الذي قاله ابن القيم أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سعظم ولم يتوقع أن أحدا سيحلف بالله وهو كاذب، قال لا والذي لا إله إلا هو، فاستبعد عيسى عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك حالفا يحلف بالله مع كذبه. فبقي بين أمرين، إما أن يكذب هذا الذي حلف بالله أو يكذب عينه، فكذب إيش؟ قال آمنت بالله وكذبت عيني. لماذا؟ لأن هذا من باب التعظيم، شخص حلف لك بالله وأنت الأصل أنك إيش؟ تحمل المسلم على المحمل الحسن، لا يحلف لك بالله إلا وهو صادق. فعيسى عليه الصلاة والسلام من تعظيمه لله ومن تعظيمه الحلف بالله ما توقع أن هناك من يحلف بالله مع كذبه في هذا الحلف، فكذب عينه وصدق هذا الذي حلف مع أنه إيش؟ في الحقيقة أنه كان كاذبا. مناسبة الحديث مع ضعفه قال الشارح أن فيه الوعيد الشديد في حق من لم يقنع بالحلف بالله، لأنه قال ومن لم يرضى، قال ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، ومعنى فليس من الله إيش؟ هذه براءة، هذا تبرؤ منه. وشراح هذا الكتاب كتاب التوحيد حصل بينهم تردد في معنى هذا الباب، منهم من يجعل هذا الأمر من الشرك الأصغر لأن هذه الأبواب جميعها في الشرك الأصغر شرك الألفاظ، ومنهم من قال بل هذا من الأمور المنافية للربوبية، ومعناه ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، قالوا معناه إذا لم يرضى بالله أن يكون محلوفا به، مثلا شخص قلت له والله العظيم، قال لا حلف بالأمانة أو حلف برأس ولدك أو برأس أبيك، فلم يرضى بالحلف بالله وطلب منك إيش؟ أن تأتي بيمين آخر. إذا وجد هذا المعنى وهذه الحالة قالوا كيف يترك الحلف بالله ويطلب منك أن تحلف بمخلوق، وهذا يدل على عدم التعظيم وعلى استخفافه بالله جل وعلا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. لهذا حصل تردد بين شراح الباب، هل هو ملحق بأبواب الشرك الأصغر شرك الألفاظ، أو أنه من الباب الآخر وهو أنه فيه استخفاف بمعنى استهزاء وتنقص لقدر الرب جل وعلا، كيف لا يرضى بالحلف بالله ويرضى أن تحلف بغير الله. فقال بعض العلماء ومن حلف له بالله فليرضى، أي ومن لم يرضى فليس من الله، أي ومن لم يرضى بالله أن يكون محلوفا به. مثلا قلت له والله، قال لا، قل الأمانة، قل وشرفي، قل ورأس أبي أو رأس ابني أو بالنبي أو بالكعبة، فهذا لو وجد فإنه يدل على استخفافه بالله جل وعلا. كيف يترك اليمين التي فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى، والحلف لا يجوز إلا أن يكون لا يكون إلا بالله، ثم يطلب منك أن تحلف بغير الله؟ هذا استخفاف لو وجد، هذا من الشرك الأكبر الذي يقول لا تحلف بالله وإنما حلف برأس فلان أو بالأمانة أو بالولي الفلاني. وآخرون قالوا بل هذا الباب من باب التأدب مع الرب جل وعلا، وأن من حلف له بالله فليرضى، لأن هذا داخل في تعظيم الرب. وقلنا هذا الباب له تعلق بتعظيم الرب من أي وجه؟ من ثلاثة أوجه: تعظيم الرب بأننا لا نحلف إلا به، تعظيم الرب أننا إذا حلفنا لا نحلف إلا إذا كنا صادقين، الأمر الثالث أن لو أن شخصا حلف لنا بالله فعلينا أن نرضى، أن نقنع بحلفه، علينا أن نرضى وأن نقنع بحلفه. الحديث ضعيف، والشاهد منه الذي يصح معنا فقط إيش هو؟ الوجه الأول، ولكن المؤلف رحمه الله ساقه لأجل هذا المعنى: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وعلى كل حال بارك الله فيكم، حتى لو قلنا بضعف الحديث، ما حكم الرضا بالحلف بالله؟ هل يجب عليك أن ترضى؟ هذا في تفصيل، هذا في تفصيل. مثلا إذا كنت عند حاكم، عند قاضي، وتعرفون البينة على من ادعي واليمين على من أنكر، ما عندك بينة، وقال القاضي لخصمك خاص يا فلان احلف، حلف خصمك، عليك أن ترضى وما ترضى؟ إن كان الخلاف على سيارة إيش؟ ارضى بيمينه، وقنع بيمينه وارد له السيارة، لأن هذا هو شرع الله، البينة عليك، وإذا ما عندك بينة فإيش؟ فهو يحلف. أنت لو كنت متأكدا أنه كاذب وما عندك بينة، هل تقول أنا ما أسلم لهذا الشيء الذي اختلفنا عليه، أو يجب عليك أن تسلمه؟ يجب عليك إيش؟ أن تقنع بهذا الحكم. هنا يجب عليك أن ترضى، لأن هذا هو الشرع، عليك بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثلا يعني فقد كتابك، وجدت بعد أيام في السوق الكتاب في مكان يباع، فاختصمت مع البائع: هذا كتابي سرق علي أو فقد علي، اختصمتما عند الحاكم، ماذا سيقول الحاكم؟ البينة عليك واليمين على هذا الرجل، ما عندك بينة، ما في اسم ولا أي علامة جديد، ولكن أنت متيقن أن هذا كتاب لك، ما عندك بينة، ما الحل؟ يحلف. إذا حلف الكتاب لا وما هو الكتاب له، ما في أي اعتراض، لا يجوز لك أن تقول أنا سأخذ الكتاب بالقوة، أو تأتي بأصحابك نأخذه بالقوة، شرع الله، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا يجب علينا أن نقنع ونرضى بحلفه، ونرضى ونسلم ونترك إيش القضية، والكتاب له وأمره إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، هذا أمر. إذن في هذه الحالات مثل التحاكم، البينة على المدعي واليمين على ما أنكر، فإذا ما عندك بينة يجب عليك أن تقبل يمينه، وإن كنت تعتقد أنه كاذب 100%، هذا هو حكم الله، نرضى ونقنع بهذا الحكم وبهذا إيش الحل. طيب، حالة أخرى في أمورنا العادية في معاملاتنا اليومية، لسنا عند المحاكم، جاء شخص وحلف لك، بالله، هذا الشخص الذي حلف لك بالله، إن كنت تعلم وقد جربته وجربه الناس أنه كاذب 100%، أو يعني ما يدخل في مشكلة من المشاكل اللي هو إيش، إما كاذب أو فاجر أو باغي، فهو كاذب وأنت متيقن أنه كاذب، عليك أن ترضى أو ليس عليك أن ترضى؟ ها؟ لا يجوز لك أن ترضى هنا. لماذا؟ لا تصدقه كاذب، أنت تعرف أنه يكذب، يعني مسألة إيش مسلم فيها، لو سألت من تحاكم معه أو مختلف معه أو من يجالس يقول هذا كذاب، صيغة مبالغة، ما قال كاذب، كذاب. هنا لا يجب عليك أن ترضى. لماذا؟ هل أمرنا الشرع أن نقبل قول كاذبين؟ ما أمرنا بهذا. شخص آخر يحلف على أمر، يقول مثلا يقول والله أني فعلت كذا، والله أني ما قلت، ويغلب على ظنك غالب الظن أنه كاذب بقرائن أو قد حصل منه بعض الكذبات فيما سبق، هنا أيضا لا يجب عليك أن ترضى، وأن تقنع بحليفه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ما أمرنا بهذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. علينا إيش؟ أن نتبين. هنا لا يجب علينا أن نرضى. حالة ثالثة شخص ظاهره السلامة ظاهر الخير، أو شخص ما تعرفه ما قد علمت عنه سوءا وحلف لك، ترضى أو ما ترضى؟ هنا عليك أن ترضى. لماذا؟ هذا لأنه حلف بالله، ومن تعظيم المحلوف به، من تعظيم اليمين بالله، من تعظيم الله جل وعلا، من تعظيم الله جل وعلا، لأنه محلوف به أن نأخذ وأن نقبل وأن نقنع بيمينه. متى نقنع؟ إذا كان الأصل فيه إيش؟ الخير والصلاح والصدق، أو رأينا شخصا مستور الحال ما نعلم عنه يعني شيئا قبل أنه كذب وحلف لنا بالله، فالأصل أننا نحسن الظن بالمسلمين ونصدقهم في تعظيمهم في هذا الحلف. هذا إذن متى يجب علينا أن نقنع بالحلف ومتى لا يجب؟ عند من عبد الله؟ قبل هذا عندنا حالة قلنا إذا كان في حال التخاصم عند الحاكم والقاضي فهذا حكم الله جل وعلا، البين على المدعي واليمين على ما أنكر. ما عندك بينة وحلف خصمك وأنت متيقن أنه كاذب، هل تقول أنا ما أسلم له أو ما سأسكت؟ لابد أن أنت بأصحابي أو تقنع. ترضى بشرع الله والأمر لله جل وعلا، ولعل الله جل وعلا يفرج عنك لأنك رضيت بحكم الله جل وعلا، بحكمه سبحانه. هذه الحالة يجب علينا أن نرضى في هذه الحال. الحال الثانية اللي فيه تفصيل قلنا أما في غير التحاكم عند الحاكم في أمورنا العادية والمعاملات، إن كان الذي حلف معروف أنه كاذب كذاب في حديثه في أيمانه، ما الحل؟ لا يجب عليه، بل لا يجب لنا أن نرضى، لأن هذا من إعانته على الكذب. حلف لك وأنت قبلت، سيذهب لهم الآخر إيش؟ يحلف مع لغيرك، أو يحلف لك مرة ثانية يقول هذا مسكين أنا أحلف إيش؟ ويسلم ويقبل على طول. هذه الحالة الأولى. الثانية يعني غلب على الظن أنه كاذب، مثلا أحيانا كان يكذب، مرات يصدق مرات يكذب، من قرينة الحال القضية أو المشكلة أو القول أو السفر أو الفعل الذي يحلف عليه غلب على ظنك أنه كاذب. هنا إيش؟ لا يجب عليك أن ترضى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يأمرنا أن نقبل كل قول، بل إذا عرفنا أن هذا من الفاسقين أنه يكذب وقد حصل منه كذب مع القرائن، فهذا إيش؟ لا يجب علينا أن نقبل، وإنما نتثبت وننظر إيش في الأمر. الحالة الثالثة كان مستور الحال. ما يعني مستور الحال؟ ما نعرفه بصدق ولا كذب، يصلي مع الناس، ظاهره إيش؟ أنه ما أحد مدح ولا قدح، لم يمدح ولم يقدح، مستور الحال مع الناس، هذا إيش؟ هذا نحسن به الظن ونصدقه. والحالة أيضا الأخرى إذا كان ظاهره الخير، ظاهره الصدق، ظاهره التقوى والدين، فهذا أيضا علينا أن نصدق يمينه، أن نصدق يمينه وأن نقبل يمينه. الحلف برب الكعبة سيأتي معنا غدا في باب ما شاء الله وشئت، كنت أريد أخذ هذا الباب اليوم لكن قدر الله شرعا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. هذا أيضا إيش قلنا؟ القسم اليمين، القسم اليمين هذا لا يكون إلا بمعظم. هل هناك أحد يقسم ويحلف بغير معظم عنده؟ ما يحلف إلا بشيء وهو يعظمه، والتعظيم هذا خاص بمن؟ بالله جل وعلا. فلا يجوز لك أن تحلف بالكعبة ولا بغير الكعبة. سيأتي معنا في في الباب القادم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم حلفهم الكعبة، فمن باب أولى أننا ننكر الحلف بإيش؟ بغير الكعبة، بالأمانة أو بالشرف أو بالوطن أو برأس أبي أو برأس أخي أو برأس ولدي، كل هذا إيش؟ لا يجوز، لا يجوز. وقلنا الغالب في حلف الناس أي شرك يقعون فيه؟ الأصغر، شرك الألفاظ. لكن لو وجد شخص يحلف بشرفه أو يحلف بالنبي أو بالولي وهو يعظم هذا المحلوف به كتعظيم الله، يعظمه تعظيما مساويا لتعظيم الله وأشد، فهذا شرك إيش؟ أكبر. لماذا؟ لأن التعظيم الذي يكون تعظيم الذل، تعظيم القياد، تعظيم العبادة، لا يكون إلا جل وعلا. والمخلوق يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يعظمه تعظيما شرعيا بمعنى أنه يتبع يصدق، لا يعني يكذب يصدق وينتهى عما نهى عنه ويصدق في الأخبار ونفعل ما أمرنا به، ولا نعبد الله إلا ما شرع، هذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تعظيم مخلوق ليش له حد، لكن لو بلغ في تعظيمنا المخلوق من آباء أو علماء أو أنبياء أولياء فعظمناهم كتعظيم الله أشد، هذا إيش انتقل للشرك الأكبر. قوله يا قدرة الله نداء الصفة، هذا إيش نداء الصفة بمعنى دعاء الصفة، ودعاء الصفة لا يجوز وهو كفر باتفاق العلماء كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية. دعاء الصفة يا قدرة الله افعلي كذا، يا رحمة الله افعلي كذا، دعاء الصفة نداء الصفة لا يجوز وهو محرم وهو كفر باتفاق العلماء كما ذكر شيخ الإسلام، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم، فأمر أن ندعوه سبحانه وتعالى. والصفة ليست هي الله، الصفة ليست هي الرب، وإنما هي من صفات الرب، من صفات الموصوف أي من صفات الرب. فدعاء الصفة نداء الصفة كفر باتفاق، كفر بإجماع المسلمين، بخلاف إيش الاستعاذة، فالاستعاذة بالصفة أمر آخر، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله وعزته، أعوذ بالله وقدرته، هذا إيش جائز، الاستعاذة بالصفة جائزة. أما دعاء ونداء الصفة فهذا كفر باتفاق العلماء. ما حكم الحلف بالطلاق، هل يعتبر يمينا أو طلاقا؟ أولا الذي يقول علي الطلاق هذا يمين، هذا يمين مقرون بالطلاق، لأنه لو كان الحلف بالطلاق هل يكون يقول علي أو يقول والطلاق؟ أن تقول والله العظيم، لو كان الحلف بالطلاق إيش يكون لفظه، يقول علي الطلاق أو حرام وطلاق، أو يقول والطلاق، ها؟ يقول والطلاق، لأن أحرف القسم ما هي ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، فهو يقول ما يقول والطلاق حتى يكون الطلاق محلوفا به، وإنما هو يقول علي الطلاق أو حرام وطلاق، وعندنا يقول إيش حرام وطلاق يعني إبرام، هذا يمين مقرون بالطلاق. فإن فعل هذا الشيء الذي حلف عليه، يقول مثلا يقول علي الطلاق أني مسافر اليوم إلى عدن مثلا، إن سافر اليوم فهو يمين لا إشكال فيه، وإن لم يفعل فهو ماذا، فهو يمين، فهو يمين يمين. ومسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، إذا حلف بالطلاق قال علي الطلاق أو حرام وطلاق، فمسألة طويلة بارك الله فيكم، مرت معنا في كتاب الطلاق، كتاب النكاح وأحكام الطلاق، والأئمة الأربعة يفتون على إيش بوقوع الطلاق، والذي يظهر أنها إيش أنها يمين، أنها يمين، وهذا قول شيخ الإسلام ترجيح بن باز والعثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، أنها يمين. ومع ذلك إيش ينبغي الناس ألا يتساهل، ينبغي الإنسان ألا يتساهل، فغالب من يحلف الطلاق هو يريد إيش اليمين والتهديد، فهذا. لكن لو كان حالف الطلاق وقال والطلاق فهذا حلف بغير الله، والحلف بغير الله ينعقد أو لا يعقد؟ لا ينعقد أصلا، لو حلف قال والطلاق وحلف بغير الله فالحلف بغير الله أصلا ما ينعقد، فلا يقع منه طلاق، لكنه قد وقع إيش في الشرك، وقع في الشرك إن كان يعني حلفا بالطلاق ولم يعظمه فهو إيش شرك أصغر، وإلا إذا كان يعظمه. لكن أغلب الناس يريدون إيش لو حلفوا بغير الله يريدون يعني الشرك، أو يقعون في شرك الألفاظ الذي هو الشرك الأصغر، هذا يعني الذين يقولون بالطلاق يقولون هو على النية، إنه اليمين هو اليمين، إنه الطلاق هو طلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية يختار أنه يمين، وهذا أيضا فتوى الشيخ ابن باز والعثيمين رحمه الله عليهم. سبحانك بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.